وهبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات ذا شغف في حب مولاه طوبى لمن سهرت بالليل عيناه وبات ذا شغف في حب مولاه وقام يرعى نجوم الليل منفردا وقام يرعى نجوم الليل منفردا خوف الوعيد وعين الله ترعاه كرامة المرء عند الله تقواه لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه من خاف مولاه لكن من خاف مولاه لكن من خاف مولاه وراقبه لكن من خاف مولاه وراقبه وعاش في خشية فالناس تخشاه